إلى الخيرات دعوة وللجنات غاية إلى الخيرات دعوة وللجنات غاية دعاة الخير منهجهم كتاب الله مرشدهم دعاة الخير منهجهم كتاب الله مرشدهم إلى الخيرات دعوتهم